وصلى الله لا اله الا الله وحده لا شريك له وارشد الله ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. شيء يتعلق بالايمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليه الاجابات ويقصد بلا شك ان هي الرسل والانبياء. الفرق بينهما على الصحيح ان الرسول النبي امر بادراج شرع يده وجعل الله التغيير بينهما امر بالادراج فقط وان يبدو ان السلوك لفظي لأنه لم يدع بين أي بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإدراج شرع النبي عز وجل اللازم لكل أحد فرض على كل من قدر على ذلك. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول لأنه يمكن يكون نبيا تابعا لشرع رسول سبقه. الدليل على التفريق بين النبي والرسول قول الله عز وجل ان ارسلنا من قبلك من رسول ولا نجد الا اذا تمنى القى الشيطان في امته. فقول الرسول ولا نجد فالنبي الذي اتيه بلغاء السماء بلغاء الوحي. الرسول من ارسل برساله بشرع جديد. الرسل بشر من البشر جعلهم الله وسيطة بينه وبين خلقه في إبلاغ شرعه. كلهم بشر قال الله عز وجل لخير الرسل على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فإذا اقتضي أنهم مؤمنون خلقوا مما خلق من البشر كما قال سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. ولذلك اعتقاد ان الرسول صلى الله عليه وسلم او الانبياء والرسل كان نورا مثل الطين من النار اليوم هو نور بلا شك للقلوب. اما انهم مخلوقون من النور فهذا باطل. قال سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. على الوجهين في التفسير ان النور هو الكتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فهذا عطف من روايه الصفات كما تقول هذا رجل شجاع وكريم وحسن الخلق. فالعطف هنا لتغير الصفات وهو شخص واحد. فالنور هو الكتاب والكتاب بين النور الحق هو نور منير القلوب. وعلى التفسير الثاني ان النور هو الرسول صلى الله عليه واله وسلم وان الكتاب هو القران مع ان هذا خلاف الظاهر لانه قال يهدي به الله من اتبع رضوانه يهدي به تجعله كتابا. وعلى حتى لو قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم نور فهو يعلم نور القلوب يهدي الله عز وجل به قلوب هذا ليس انه لا يكلم البشر أو أن خلقته كخلاف خلقة البشر كما قال عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو عليه الصلاة والسلام سراج منير صلى الله عليه وسلم. كيف ينير؟ يبين للناس الحق ويهديهم إلى صراط الله العزيز الحميد سبحانه وتعالى كما قال تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم. واما الاحاديث الضعيفه والموضوعه التي يحتج بها من يعتقدون ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ماده خلقته من النور كما يزعمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي فلا يرون الارض غله وان انه قال وتدري اول ما خلق نبي ما خلق ربك يا جابر قال نور نبيك يا جابر. وهذا كله ضعيف الموضوع. واما حديث كتبت متى كتبت نبيا فقال كتبت نبيا وادم جندا في طينته وهذا حديث صحيح

لم يكن لي أن أسأله، أو كما قال ما ليس لي به علم، يعني قوله ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ولذلك فالحقيقة سؤال عن كيفية هلاكه رغم أنه من أهلي فهو يسأل عن الحكمة، وهذا في الحقيقة ليس بذنب ومعصية، فالملائكة قد سألوا الله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فأن الملائكة لا يفعلون إلا ما يؤمرون، فتبين بذلك أن هذا لعلو شأنه ما كان ينبغي أن يسأل. ويونس عليه السلام نص القرآن على أنه إنما وقع فيما وقع فيه ظنا منه أن ذلك يجوز له وخطأ في الاجتهاد، قال عز وجل وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه، مغاضبا لقومه على أصح الأقوال، فظن أن لم نقدر عليه، ظن أن لن يضيق الله عليه في أن ينصرف عنهم بلا إذن، ظن أن ذلك يجوز له، لما دعاهم إلى الله فلم يستجيبوا ظن أنه يجوز أن ينصرف، فظن أن لن نقدر لن نضيق عليه، وليس أنه من القدرة، بمعنى أن الله لن يقدر عليه هذا لا يمكن أن يظنه نبي، وإنما ظن أن لن نقدر لن نضيق، كما قال عز وجل وأما الإنسان فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أيام كلا، فمعنى فظن ان لم نقدر عليه ظن ان الله لم يضيق عليه في كذا وان الله وسع له في هذا الامر، وظن هذا الظن الذي كان خطا في الاجتهاد، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وعن يوسف عليه السلام في قوله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه، فهذا الهم واحد نفسه على اصح اقوال اهل العلم، وحديث النفس الذي يكون مع وجود الرغبه في المعصيه لكن يتركه الانسان لله يثاب عليه ولا يكون هذا ذنبا. واما يعني قوله تعالى وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، فاصح الاقوال ان ذلك قول امراه العزيز وليس قول يوسف عليه السلام. غير بما ذكرنا ان معاصي الانبياء لا شك انها تسمى ذنوب ومعاصي وخطايا لان ذلك ورد في الكتاب والسنه، ولكن هي من باب ما ذكرنا الخطا والنسيان والفتور عن الذكر وترك الافضل، فهذا يسمى في حقهم ذنبا. هو الدليل اذا على انهم لا يتعمدون المعصيه والمخالفه، الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له إن هذه قسمة ما أريد بها عبد الله أو اتق الله وعدل، قال ريحك فمن يطع الله إن عصيته. مفهوم الحديث أنه إن عصى النبي ربه لم يطع الله أحد، من يطع الله إن عصيته استفهام الإنكار، يعني كيف يطيع الله أحد من الناس إن عصاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل قوله عز وجل عن صالح عليه السلام فمن ينصرني من الله إن عصيته، بمعنى لو أن الرسول عصى الله لانتصر الله منه ولما وجد من ينصره، وهذا لم يقع قط أن الله انتصر من رسول أو عاقب رسولا وعذبه، وإنما انتصر لهم عز وجل وأكرمهم ودمر أعداءهم. بذلك بذلك الله قدرة للعباد بتعليم لا يعصون الله لا يعصون الله عمدا، كما قال عز وجل اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ولذلك هذه من اول من ادله العصمه، اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، فاذا كان كل هداه يقتدى به فهي عز وجل من لا تعملون المعصيه. واما السهو والنسيان والفتور عن الذكر فهم لا يفعلون ذلك لكي يتعلم العباد منهم ايضا كيف يتوبون الى الله عز وجل ويستغفرونه، فاذا علموا ان الانبياء يستغفرون من مثل ذلك كانوا اولى من الاستغفار، ولم يروا لانفسهم من الكمال حتى لا يظن العبد انه قد استكمل حق الله عز وجل عليهم. وأنه أدى ما عليه كاملا ليس كذلك بل يزال العبد يرى نفسه مقصرا. كما ذكرنا الخلاف في مسألة صغاء الذنوب غير المذنبة في الإساءة غير السنة. شيخ الإسلام تيمية يرجح صحة وقوع الصغائر من الأنبياء. من يذكر الخلاف فيما في الكبائر لكن الخلاف فيه غير يعتبر غير فعل من الإجماع من يعتد به على أنه لا يقع غير الكبائر. كافر خارج من الملة كالذي يقول عن النصارى

التنقيص من المفضول لا يجوز, او التفضيل لمجرد الرأي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لأحد ان يقول انا افضل من يونس ابن متى. لا يحل لأحد ان يقول انا افضل من يونس ابن متى. اما يقول انا بمعنى المتكلم الشخص نفسه, لان البعض قد يظن ان يونس عليه السلام ظلم نفسه وهو من الظالمين, واما هو فلم يظلم نفسه, فلا تظن ذلك, فان نبيا واحدا افضل من جميع الاولياء, يكون المعنى على ذلك. او لا يحل لاحد ان يقول انا يخصم النبي عليه الصلاه والسلام افضل من يونس ابن متى, بمعنى التنقيص ليونس. هذا على الوجه الثاني. اما ان النبي صلى الله عليه وسلم افضل من يونس ابن متى فلا نزاع في ذلك, وافضل من كل الانبياء. التفضيل بلا تنقيص من المفضول, بذكر الفاضل دون ان يعني ذلك نقص الايه المفضول. وافضل الانبياء على اطلاق محمد صلى الله عليه وسلم, قال عليه الصلاه والسلام: انا سيد الناس يوم القيامه, انا سيد ولد ادم ولا فخر. وقوله عز وجل: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. إذا نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام خير الخلق على الإطلاق, أفضل من جبريل عليه السلام, خير الخليقة, أفضل الخلق على الإطلاق هو الرسول صلى الله عليه وسلم, ثم إبراهيم صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل فقال: يا خير البرية, فقال: ذاك إبراهيم عليه السلام. فخير البرية بعده إبراهيم عليه الصلاة والسلام, خير الخليقة. فنظر حيث لا يمكن, لماذا لم نقل ان ابراهيم افضل من الرسول عليه الصلاه والسلام؟ لان ابراهيم عليه الصلاه والسلام يعني كما ذكرنا من ولد ادم, الرسول كان قال: انا سيد ولد ادم. وانما قال النبي عليه الصلاه والسلام للرجل الذي قاله الذي قال له يا خير بني, فقال: ذاك ابراهيم, اما تواضعا لابيه, واما على سبيل ان ذلك كان قبل ان يوحى اليه انه سيد ولد ادم. والذي يظهر الله اعلم ان ذلك انما اوحي اليه بعد حين اوحى الله اليه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. ومحتمل ان يكون ذلك من البدايه, لان امر الاسراء كان مبكرا يعني قبل الهجره, وقد رفع الله محمدا صلى الله عليه وسلم فوق ابراهيم وفوق موسى عليه الصلاه والسلام. لا, التفضيل اصلا مذكور في الرسول صلى الله عليه وسلم, ثم ابراهيم, ثم موسى, وتكلم المتاخرون على تفضيل, ثم عيسى, ثم نوح عليه الصلاه والسلام, واولي العزم من الرسل. اما غير ذلك فنتوقف. بل الاظهر والله اعلم التوقف بعد موسى, وابن كثير نقل الاتفاق على فضيله موسى عليه الصلاه والسلام, او لا يشبه ذلك, ان قال عن اهل العلم انهم يكونوا يفضلون موسى. وهذا ما اقول من حديث الاسراء, وان كان حديث الاسراء فيه كلام في التفضيل, يعني اقصد يعني ايه, انه ليس صريحا في التفضيل. وان صريح التفضيل ان موسى عليه السلام بكى وقال: ما ظننت ان ترفع احدا فوقي, اي ممن اتى بعده. فلما رفع النبي عليه الصلاه والسلام تبين انه افضل من موسى, يبقى موسى عليه السلام بعده, بعد ابراهيم صلى الله عليه وسلم طبعا, لان ابراهيم كان ايه, كان قبله وفوق في السماء السابعه, وموسى كان في الثالثه. أما ذكر عيسى فهذا ذكره الأشعري من أهل السنة, ثم نوح عليه السلام, لكن هذا لا دليل عليه صريحا في تفضيل عيسى ثم نوح. وإن كان عيسى عليه السلام يذكر ذنبا في جميع أحد روايات حديث الشفاعة, لم يذكر ذنبا, لكن هذا لا يقتضي التفضيل. يقول أن نتوقف بعد ذلك, إذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ثم يتوقف. يجب الإيمان بالخمسة والعشرين نبيا المذكورين بأسمائهم في القرآن, أولهم آدم صلى الله عليه وسلم, كلمه الله عز وجل نبي مكلم كما مثل ذلك في الحديث أسد, وقال عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فتلقى آدم من ربه كلمة فتاب عليه. إذن سيدنا آدم جاءه الوحي وكلامه كلام الله. آدم ونوح, نوح هو أول رسول إلى أهل الأرض على الصحيح, من قال إن إدريس هو أخ نوح وهو جد نوح لم يظن دليل على ذلك. إدريس عليه السلام الذي يظهر أنه

جعل الإيمان به بعد ذلك وهو يهودي أصلا دخل في دينه وصار ملسدة وقد نجح في ذلك غير أكثرهم أصبه لدى الكثيرين وغير المقصود أن دعوة من الله واحدة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فرض وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واعتقد أنه يسوغ لأحد من أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم كما كان خالد بن موسى صلى الله عليه وسلم لا يلتزم شريعته لأن له شريعة أخرى فهي كافر لا يجري بها لأن قضية خطيرة جدا مسألة موسى والخضر على أيهما التائبان الخضر أولا فيه نزاع بين أهل العلم ومن الأنبياء إلا وهذا من خلاف السائر أيضا لأن النصوص ليست قاطعة ولا حتى ظاهرة والصحيح الوقف في ذلك أصلا لا نتوقف ولا نثبت النبوة ولا ننفيها من المجتمع اللي يكون هنا فعلته عن أمري إنه أتاه أمر من الله مباشرة يكون وحيا من الله ويكون نبيا ويحتمل أن يكون أمر من الله لأحد الرسل في زمن موسى صلى الله عليه وسلم أن الله أن يأمر الخضر بهذه الشريعة وهذا طالما أنه محتمل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن يعني لم يخبر عن الخضر بالنبوة ولا ذكره الله عز وجل ظهر الأنبياء المذكورين وإنما ذكر أن الله أنه عبد آتاه الله لدينه علما ومن لدينه دي تحتمل مباشرة واحتمل بواسطة من لدينه يعني من عندي فالعلم اللدني يعني علم لدني يعني علم من عند الله سبحانه وتعالى وليس أنه علم يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الغالب المقصود أن الخبر الراجح في نبوته التوقف لا يثبت النبوة ولا ينفي ومن لم ينفي أيضا نبوته القرآن ينفي نبوته وإنما أخبر عنه بالفضيلة ويحتمل أن يكون ويحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توقف في تنبع فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتوقف فيما لم يأتي فيه نص قال لا أدري أنبي أم لا وفي رواية ألعين أم لا والزاد هو أنبي أم لا رواية الأربح فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام توقف في تنبع فنحن أولى أن نتوقف فيما لم نعلم نبوته ولم ننفي أيضا لم يأتي ما ينفي نبوته فلذلك سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان على شريعة أخرى غير شريعة الخضر الخضر قتل الغلام وخرق السفينة قتل الغلام وأصلح الجدار جاءت خرق السفينة وإصلاح الجدار محتمل يبقى فيها أن الشريعة تأتي مثل ذلك شريعات ما تأتي مثل ذلك يعني مثلا واحد يقول يعني أفعل مفسدة يسيرة لأدفع مفسدة إيه أكبر وأنا أحسن إلى من أساء إلي لكن قتل الغلام دي ما تحتملش في شريعاتنا نهائيا واحد يقتل الغلام طفل صغير ويقول أنا أعلم أنه سوف إيه سوف يكفر إذا كبر فكان يقول إن هذا الأمر لا بد أن يكون بوحي قاطع ما ينفعش يكون وحي إلهام لولي معنا الإلهام أصلا إحنا بحق في من كرامات الأولياء أنهم كما قال وحينا إلى أم موسى أن أرضئيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي والكشف كذلك الكشف إذا قلنا أن الخبر ليس من النبي فقد كشف الله له عن أن مستقبل الغلام ده سوف يكون كافر وكشف له أن هناك مالك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصبة الغرض المقصود أن الكشف لوارد الصحابة كشف لهم عن الملائكة سمعوا صوت الملائكة ورأوا الملائكة ورأوا جبريل عليه السلام في صورة بشرية ورأى بعضهم الملائكة في صورة نورية أسيد بن حضير رأى نحو الثرية تستمع قراءته فرأهم في صورة نور فدل ذلك على أن الكشف والإلهام حق ولكن في حق الأولياء ليس هذا بمعصوم الفرق بيننا وبين الصوفية في القضية دي إنه مش ننفي الإلهام بالكلية ولا ننفي الكشف بالكلية ونقول لا دي خزعبلات لا ده حق بلا شك من أنواع العلوم والمكاشفات ولكن ليس على سبيل الجزم والقطع هم عندهم أن ذلك الإلهام وحي يقع نبأ قاطعا أو نبأ يقع وحي قطع حاجة قاطعة ما لا تحتمل عندهم إن الإلهام ده شيء قاطع لا يكون خطأ أبدا وذلك الهرى يقول حتى يقول لا يخطئ أبدا ده كلام خطير لأنه يظهر في العصمة لغير الأنبياء وممكن واحد يقول لك لغالي إلهام من الحديث الصحيح ثاني يقول لك إلهام من الفعلة دي مش بدعة ونحو ذلك. وهو عنده ان ده قاطع. فده الفرق مهم جدا. ده بيقول الخبر هم بيحتاجوا دايما بقصة الخبر على مخالفة الحقيقة للشريعة. يعني المقصود بالجزئية بتاعت من اعتقد انه يسوع احد ان يكون مع شرع رسول وسلم مع رسول كما كان خبر مع موسى غير ملتزم بالشريعة. دي مقصود بها طوائف كثيرة جدا من الصوفية يعتقدوا ان الشريعة للعوام. اما الخواص فهم اهل الحقيقة وخواص الخواص اكثر. وهؤلاء ينكشف لهم ويظهرون اشياء لا يعرفها الناس. وكل الاحكام والايات عندهم انما هي خاصة بالايه بالعوام. ده كفر ناقل عن الملة بغضب الله. يعني هو اعتقد ان الشريعة ليست ليه بالخواص. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كان موسى بن عمران حيا لما نفعه إلا يتبعني. يبقى إذا لو كان سيدنا موسى موجود كان اتبع شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. شكرا يقول إن الإلهام أصلا عند أهل السنة ده يقبل خطأ الصواب. والكشف كذلك ممكن يكون أصلا حديث نفس. ممكن يكون وسواس الشياطين. يمكن أن تقع الأولياء ولا يعرفها ذلك الولي في تلك اللحظة. فكما أن سيد الملهمين في هذه الأمة عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان في أحد في أمتي إنه كان في من كان قبلكم محدثون وإياكم في أمتي أحد فهو عمر. فعمر ملهم بنص الحديث أو بغير الحديث. ومع ذلك وقع فيما وقع فيه يوم الحديبية وعمل لذلك أعمالا. وقال ما شككت الا يومئذ. فعمر رضي الله عنه كان يشك ان رسول الله يكون على خطا. مش انه يشك في نبوته وانه يشك في انه اجتهد فاخطا في هذا المقام. وجعل يتردد بينه وبين ابي بكر محاولا عدم اتمام الصلح. وقال فعملت لذلك اعمالا. وهو ملهم لكن اختلف عليه الامر. الشيطان كان ايه؟ مع انه شن يفر منه الا ان حديث نفسه كان في ذلك الاقوى يظن ان الصلح خطا. نعم الصلح كان فتحا مبينا بنص الآية. فأخطأ عمر رضي الله تعالى عنه. والصديق عظيم الصدق وتكاد رؤياه لا تخطئ وتأويله للرؤيا لا يخطئ. ومع ذلك عندما تأول بعض الرؤيا كان في صحيح البخاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت وعدا وأخطأت وعدا. فتأويل الرؤيا أبو بكر الصديق نفسه أخطأ فيه. فقال رسول الله أقسمت عليك ولا تقدرني. قال لا تقسم. أساب عليه الصلاة والسلام من غير ما يبين له الخطأ إيه فين. فدل ذلك على ان مفيش حد معصوم بعد ما بيع رسول الله في افضل من ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. وبالتالي فاحنا بنقول هنا انه لا يجوز لاحد ان يجزم بصحه الالهام والكشف. انما ده يستأنس به. انما اللي يجزم به ايه؟ الكتاب والسنه والاجماع. هذا الذي يقطع به. وذلك الكشف والالهام من الادله المرجحه ليست الادله التي يستدل بها استقلالا. وهذا انما يكون لمن صدق يعني ايمانه واسلامه واحسانه. لمن فعلا اخلص قلبه لله عز وجل ممكن يستأنس بيها كمان. واذا خالفت النصوص لابد ان يرد الالهام والكشف ده. يعرف ان هو ممكن يكون الهام شيطاني. وكشف شيطاني ليس كشفا رحمانيا. الغرض المقصود ان الخروج عن احد عن الشريعه لا يجوز. ومفيش اصلا خلاف بين الحقيقه والشريعه. والخضر عليه السلام ما كانش اصلا بيعمل على الهام لولي فقط. عشان كده احنا قلنا ممكن يكون الخضر نبي ممكن يكون يتبع شريعة ايه نبي. ليه؟ لانه مش محتمل ان واحد من الاولياء يجيله الهام بان يقتل غلاما صغيرا. لان ده في كل الشرائع. لكن هو في شرط الخضر خصوصا جاء الوحي تعيين ان الولد ده يقتل. معانا؟ ما يجيش واحد يقول انا عرفت بالالهام ان هذا الطفل صغير سوف يكون كافرا اذا كبر. ده لابد ان يرد هذا قطعا. لكن ينفع ان يقول انا ارمي ابني في البحر ولا سيبه في البركه اللي بتتحرق مثلا. او ده محتمل يحط ابنه في صندوق يرميه في البحر اذا كان مثلا في السفينه. والسفينه ايه؟ هتتحرق بتولع. اي لو سابه هيتحرق ولو راح البحر يمكن حد ينقذه. او ده اللي تعرفه ايه؟ الموسى ده. وممكن الهام لغير الانبياء يتم بيه حاجه زي كده. وممكن واحد يقع في قلبه ان الجدار ده بتاع ناس غلابه مش جاي نصلحه. ماشي كده؟ ده ممكن الهام لولي. لكن الهام لنبي لابد اقصد ان القتل الغلام لابد ان يكون لنبي وحي لنبي. يا اما الخضر نفسه يا اما نبي تاني بلغ الخضر ان دي امر ربنا ليك في اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه في المكان الفلاني تقتل ايه؟ الغلام. ده هيكون كافر.

اللي يقول انا كده كلام كفر اصلا، ده اللي يعمل كده ده كلام كفر والعياذ بالله. لولا الجهل ده كان يبقى كافر. اللي يعلم الاطفال انه يقول انا سورة كذا، نعوذ بالله، ده كلام ربنا، كلام الله غير مخلوق. ازاي يخلي طفل اطفال يقول عن كلام الله اللي هو غير مخلوق؟ انا غير مخلوق، انا كلام الله، نعوذ بالله. يقول قال بعض الجماعات تقوا في التباين ما تقولون في رجل ارتكب كفر ومات عليه، ما حكم عندكم اهل السلف؟ هل هو كافر ام مسلم معذور بذنبه؟ طبعا الموضوع ده هنجيب التفصيل في قضاء الايمان والكفر، لكن مبدئيا نقول ان هذا الذي ارتكب كفرا هل بلغته الحجه؟ هل استوفي شروط التكفير وانتفت موانعه ام لا؟ احنا قلنا قبل كده شروط التكفير انتفى موانعه، فاذا كان استوفيت موانعه استوفيت الشروط وانتفت الموانع فمات على الكفر ومخلد في النار كافر. واما اذا ارتكب كفرا ولم تستوفى شروط التكفير او لم تنتفي موانعه لم يكفر، منع من هذا مانع الجهل او التاويل. الاسئله اللي احنا شرحناها بالتفصيل ما ينفعش انها تتسال ثاني. الجمع بين قوله تبارك وتعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه الايه، وبين قول لا انكم الله الا نقاتلكم في الدين، ده احنا قعدنا فيها مرتين ثلاث مرات. اسمعوا الشريط هتجد الرد. شخص نصراني يستعيش شريط القران ليسمعها، هل يجوز؟ يمكن، نعم الشريط يمكن خلاف المصحف، ما يستعيش المصحف. موقف الفرق الصوفيه من الدين الاسلامي، ماذا يمكن تبرئته في اصول الدين ومتى يجب علينا صده؟ الصوفيه فرق متفاوته جدا ما بين الكفار وما بين المبتدئين، وليسوا كلهم على عقيده واحده، فلا بد ان ينظر في كل واحد منهم بشخصه. هل هناك ملك موكل بالرحم؟ نعم، سمعنا مقول الجميع ولد على طرف جناح ملك، لا هذا لا يثبت. هل التنفيذ الهادف جائز مع الضوابط الشرعيه مع عدم وجود نساء وعرض قصص بين الولدين وشبه ذلك؟ لان بعض الشيوخ افتى بذلك، احتج حديث ابرص الاعمى وتشبيه الرسول بتوبه العبد والرجل لقي راحلته، هذا كلام غير صحيح. والملائكه فعلوا ذلك بامر الله في قصه ابرص الاعمى، والملائكة تتشكل اصلا، هي قادرة على الايه؟ على التشكل، ده فعلها. لكن نحن لم يؤذن لنا في مثل هذا الكذب. انا اقول ان التمثيل لا يجوز. انا عارف ان بعض المشايخ السلفيين مش بس الاخوان بيجوزوا ذلك، لكن نقول ان هذا غير جائز الصحيح. ها؟ الافلام الكرتون دي حاجة للاطفال زي العرايس. ما اقول لك حاجة للاطفال تبقى مش للكبار، حاجات للاطفال. انا الاطفال عندي ان ده اقرب الى العرايس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.